لكن الواقف قال يقدم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، كل واحد من هؤلاء حسب المثال يحتاج إلى كم؟ إلى 10,000. نبدأ أولا بزيد في مثل التقديم، نبدأ أولا بزيد أعطيناه 10,000، ثم بعمر أعطيناه 10,000، ثم ها أنت نقول بكر وخالد ما لكم شيء، ليس لكم شيء. في السنة الثانية صار الريع 30,000، 30,000 كل واحد يحتاج إلى 10. ماذا نصنع؟ نعطي زيدا وعمرا وبكرا، كذا ولا لا؟ لأن الآن صار الريع 30,000 وخالد ماله الشيء، لكن نقول انتظر العقار يزيد الآن. في السنة الثالثة صار الريع 40,000، فنبدأ بمن؟ بزيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد، كلهم أخذ الآن. طيب في السنة الرابعة صار الريع 80,000، نعم إيش نعمل؟ نعطي كل واحد 20,000. على كل حال الجمع، إذن الجمع أن نقسم الوقف بين الموقوف عليهم بالسوية جميعا، والتقديم أن نبدأ بالأول فالأول، فإذا سددنا حاجته انتقلنا إلى الثاني وهكذا. نعم الله، كذا كان الموقف عليهم من ذكور وإناث، ذلك يحطون في السوية. إذا كان في الموقف عليهم ذكور وإناث، نعم، هل يحطون في السوية أيضا؟ هل إيش؟ يحطون في السوية. يبيجينا إن شاء الله بعدين كلام المعلم. نعم. آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك، فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا أنه يشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون الوقف على عبد الله، يشترط في غير المسجد ونحوه من سبل الخيرات أن يكون الوقف على على عين. كيف على عين؟ إذا كان على غير جهة فما الذي يشترط فيه؟ طيب ما يخالف، لكن ما الذي يشترط فيه؟ يعني ما الذي اختص به الوقف على غير جهة؟ ما حضرت؟ ها؟ من يعرف بالضبط الجواب عليه؟ إيه هذه المشكلة، المشكلة عدم المعرفة. نعم. أن يكون على معين يملك، كذا؟ طيب، ما ضد المعين فهد؟ مثل نعم. طيب يملك احترازا من نعم. طيب أحسن. ما تقول في رجل الأخ، في رجل وقف شجرة على بعير، قال هذه الشجرة وقف على هذه البعير، ليش؟ لأن البعير لا يملك فلا يصح الوقف عليه. طيب فيه رأي آخر؟ إنه يصح ويصرف في مصالح البعير. طيب المؤلف قال إنه لا يصح الوقف على الملك، وش صورة هذه؟

عرفتم يا جماعة؟ طيب إذن ما هو الفرق بين اعتبار الوصف وعدمه؟ إن كان الوصف ثبوتيا فهو اعتبار وصف، إذا كان عدميا سلبيا فهو عدم وصف. عدم وصف. طيب أظن انتهى الوقت. نعم. وقف على أولادي باعتبار وصف، قال هذا وقف على أولادي ويعطى طالب العلم 100 ريال، إذا أخذ طالب العلم 100 ريال هل يدخل معهم مرة أخرى؟ نعم. طالب العلم ثم يدخل معهم. إيه نعم. باعتبار الأولاد. إذا كان لا يكفيه المياه يأخذ، كان تكفيه لا يأخذ، إذا كان لا تكفيه ينظر للكفاية، الباقي إن زاد على كفايتهم هم أيضا يرد على الجميع. لا بس يعني خص 100 ريال، ما يخالف خص 100 ريال تقديما تقديما، لكن نقول لما خصها، لما خص هذا الرجل ب 100 ريال فهذا لأنه قال يقدم طالب العلم فيعطى 100 ريال، يقدم فيعطى، فظاهر أنه لا تستحق أكثر من 100 إلا إذا كانت لا تكفيه فهو يأخذ منه. نعم. صلى الله عليك. إذا قال هذا وقف على أولادي طلبة العلم وكانوا كلهم طلبة علم لكن أحدهم أقوى في العلم الآخر أو أقوى في التحصيل الآخر، هل يقدم الأقوى في الأقوى أو كلهم يعطون بالسوية؟ وش تقولون بها؟ يقول إذا كان قال وقف على طلبة على أولادي طلبة العلم منهم وكانوا كلهم طلبة، فهل يعطون على التساوي إذا كان بعضهم أقوى من بعض أو يفرق بين القوي والضعيف؟ ها؟ ما دام الوصف منطبقا عليهم جميعا فإنهم يعطون، لكن إذا علمنا أن أحدهم أقوى طلبا ما هو أقوى تحصيلا، أقوى طلبا يعني بمعنى واحد يحضر الدرس في الأسبوع مرة، واحد يحضر الدروس كل يوم كل يوم، فلا شك أن الوصف الذي هو طلب العلم مختلف بين هؤلاء، عرفت الآن؟ فهنا للناظر أن يفرق فيعطي الأكثر حرصا وجدا أكثر من الآخر. إذا كان هذا رجل قال هذا وقف على أولادي وآخر من أولادي إذا طلب العلم، إيه مشتغلون فيها. يقول إذا قال هذا وقف على أولادي يؤخر طالب العلم كذا، فهل يقبل هذا الشرط؟ لا يقبل، لا يقبل، لأنه خلاف شرط الله، العلم مما حث عليه الشرع، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهم كذلك ما وقصع يعني إجانا يعني المهم إذا قال يؤخر طالب العلم وصار فيهم واحد طالب علم نعطيه ولا نعتبر هذا الشرط. شيخ إذا قال هذا وقفنا على أولادي يقدم طالب العلم ولم يذكر له شرط نقول نعطيك كفاية. نعم. إذا كان طالت الوقت كثير نعم، إذا أعطيناه كفايتهم أعطينا الآخرين كفايتهم بعده ثم الباقي يكون لهم بالسوية. حتى لو كانت كفايته قليلة. ها؟ حتى لو كانت كفايته قليلة. وإيش؟ حتى وإن كانت كفايته قليلة. إيه نعم نعم نعم نعم. ما يخالف، نعطي كل واحد كفايته والباقي يوزع عليهم بالقسط. نعم. لا خلي المثال الجمع وش معناه؟ وقفت على. لا. ما هو كأن يقول، إذا قلت كأن يقول هذا مثال، لكن ما معنى الجمع أولا؟ معنى جمع أولاده. نعم. أن يجعل وقف جماعة ولا يفرق بين. نعم. أن يجعل الوقف على جماعة بدون تمييز ولا تفريق. مثاله؟ ها؟ مثاله؟ يقول هذه الأرض وقفتها على أولادي أو على. ما في جمع. نعم. وقفت الأرض على فلان وعلان. فلان وفلان. كذا زيد وعمر أو أولادي وأولادهم. هذا فيه جمع بالواو. طيب يقول وتقديم. عادل. ها. تقديم لوصف يعني معناها أن يوقف أن يكون الوقف على الجميع. لكن يقدم من اتصف بصفة أو يقدم من عينه بشخصه، يعني يقدم من عينه إما بشخصه وإما بوصفه. مثال ذلك وقف على أولادي. نعم. ويقدم منهم طالب. طيب أحسن، هذا بوصف. بشخص يقدم زيد من أولاده. طيب ما الفائدة من ذكر التقديم فهد؟ ما دام الجميع مستحقا للوقف فما فائدة من التقديم؟ وجود علة هذا المقدم ما خالف، وجد علة أو قدمه لشخص، المهم مش الفائدة من التقديم. نص عليه يعني أعطاه قبله. كيف أعطاه قبله؟ يعني مثلا عندنا الآن 100 ريال وهم 10، نبدأ بأول واحد نعطيه 10. إذن الفائدة أن المقدم يعطى ما عين له إن كان قد عين له شيء، وإلا أعطي كفاية، ثم انتقلنا إلى من بعد. هذا الفائدة بالتقديم. ضد ذلك هو الثالث، ضد الجمع. الثالث ضد الجمع فهد مثل طيب ضد التقديم. وش ضد التقديم قبل؟ نعرف ضد التقديم قبل. تأخير. أحسنت. يعني وقفت هذا البيع على أولادي وأخرا منهم، والذي يؤخر الصلاة يهاون الصلاة. أحسنت. وأخرهم الذي يؤخر منهم من يتهاون بالصلاة. أحسنت تمام. وفائدة التأخير. طيب ماذا هات؟ في فائدة لأجل مصلحة. لأجل أن يحث هذا المؤخر على سبب تأخير. طيب قال المؤلف واعتبار وصف. قرأنا هذا، ها قرأنا وشرحنا واعتبار وصف. نعم ايش معنى اعتبار وصف؟ يتعلق الوقت بوصف فيختص بهذا الوصف. مثاله ان يقول هذا وقت على اولادي ويقدم له. لا ما تقول يقدم، يصير من باب التقديم. اذا قلت يقدم، اذا قلت يقدم صار من باب التقديم. احنا الان نريد اعتبار الوصف. هذا وقت على اولادي. نعم. لم يتزوج منه. الذي لم يتزوج منه هذا عدم ولا اعتبار وصف؟ هذا عدم. طيب ما دخل عليه النفي فهو عدم. اعتبار وصف. اعتبار وصف ممكن يكون هذا وقف على اولادي الصالحين منه. الصالحين منه صح، هذا اعتبار وصف الصلاح. او وقف على اولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف. عدم يا شاكر، ما كتاب يا شاكر؟ ما كتاب زي نعم عدمي. كان يقول هذا وقف على من لم يتزوج من أولاده. صح. على من لم يستطع أن يتزوج. زي قلنا هناك فرق بين أن يقول على من لم يتزوج وعلى من لم يستطع أن يتزوج، أيهما الشرط الصحيح؟ نعم على من لا يستطع. لماذا؟ لو قلنا على من لم يتزوج. نعم. ذلك على عدم الزواج من الأولاد لأجل أخذ الوقف، يكون في ذلك حث على عدم الزواج ليستحق من الوصف، وهذا خلاف الشرع. تمام. طيب لو قال هذا وقف على من لا يستطيع الزواج يصح ولا لا؟ يصح. لأن هذه صفة يمكن أن تراعى، لأن الذي لا يستطيع يحتاج إلى دراهم يتزوج بها. طيب قال المؤلف رحمه الله وترتيب. وترتيب يعني ويرجع إليه أيضا في الترتيب. يرجع إليه في الترتيب أي ترتيب الاستحقاق. ترتيب الاستحقاق له صور، وذلك إما بالصيغة وإما بالأداة.